بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى ودين الصدق وجعل مسك ختامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة. يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نواصل ما سبق لنا الشروع فيه، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع إخواننا القائمين على هذا اللقاء وعلى غيره من اللقاءات، وعلى رأسهم إمام المسجد صاحب الفضيلة الشيخ سعيد الذي أطراني بما لست أهلا له، وهذا من حسن ظنه بأخيه، بل هو كما قال وزيادة، فجزاه الله تعالى خير الجزاء. أما أنا فلست هنالك ولا قريبا من ذلك، ولا أقول هذا تواضعا، لست متواضعا في هذا. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل. نحن ندرس أشياء درسناها فقط، نحاول أن ننقل شيئا من العلم لإخواننا، وإننا نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول، أن يرزقنا الإخلاص والقبول. لأن قبل منا شيء من ذلك مما نفعله ونقوم به فإنه لأمر عظيم يفرح به، أن شرفنا الله سبحانه وتعالى بتحبيب الناس في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتقدم بالشكر الجزيل للشيخ المقرئ على تلاوة هذه الآيات المباركات التي شنف بها أسماعنا ونور بها قلوبنا، وجزاه الله تعالى خير الجزاء، فقد شرفنا مع الأخ الكريم الشيخ المبارك محمد نعمون وأكيل الأوقاف. ونشكر لجميع إخواننا الحريصين على الاحتفاء بمثل هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. نواصل على بركة الله ما سبق لنا الشروع فيه من شرح هذا النظم المبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة. قال قبل ذلك: وقد أتت ومن بقي مهاجرا عقد ميمونة كان الآخرة. وقد أتت، قلتكم لعلها، ثم أتت ومن بقي صفية. الشارح قال هي أم حبيبة، لا بأس، لعل المقصود أن التي أتت هي أم حبيبة، جاءت، وهذا أنسب وأظهر. ثم أتت أي أم حبيبة، جاءت من أرض الحبشة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونقد بعد أن نقد مهرها النجاشي، بعد أن نقد مهرها النجاشي. ما أتته من بقي مهاجرة كجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ذكرنا الحديث الطبراني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوب جعفر. وجعفر من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وله مناقب كثيرة، منها ما تقدم ذكره، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام له: أشبهت خلقي وخلقي كما مضى معنا. ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة بنت الحارث، وهي آخر أزواجه صلى الله عليه وسلم، كان الآخر، فآخر أزواجه صلى الله عليه وسلم ميمونة، وقد تزوجها عليه الصلاة والسلام بعد إحلاله على الصحيح، لأن العلماء قد اختلفوا في زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة، هل تزوجها وهو محرم أم أنه تزوجها وقد أحل، والصحيح الأخير، وأخذنا هذا في دروس أصول الفقه يعني مفصلة. وقبل هذا إسلام أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. الدوسي نسبة إلى دوس من أهل اليمن، فهو يمني رضي الله عنه وأرضاه. كل ما ثبت من الفضائل لأهل اليمن فهو ثابت في حقه لأنه يمني، كقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا وما إلى ذلك. فهو يمني رضي الله عنه وأرضاه، وهو أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، روى لنا أزيد من 5000 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، 5400 ولا 374 قيل 75، فهو من المكثرين، بل هو أجل المكثرين من حيث الرواية. المكثرون كثر، والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر إلى آخره. صاحب دوس وهو عبد الرحمن بن صخر الذي كني بأبي هريرة لهرة كان يعنى بها رضي الله عنه وأرضاه، وله فضائل كثيرة، له فضائل كثيرة. أبو هريرة رضي الله عنه ذكرنا بأنه أسلم في السنة 7، أنه لم تطل صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حفظ لنا ما حفظ من السنة، كم حوى في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة إكثار أبي هريرة من رواية الأحاديث والخوض فيها ليس أمرا جديدا، أنتم تعلمون مؤخرا صرنا نسمع كلاما عجيبا وغريبا ومريبا في بلدنا، وإلا فمثل هذه الأصوات قديمة، لكن في بلدنا لم يعهد بلدنا مثل هذه الأفكار وهذه المذاهب المنحرفة، لم يعهد بلدنا ظهور هذه الأفكار، لكن يراد لها أن تظهر. كيف روى أبو هريرة هذه الأحاديث؟ كيف صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فقط وروى كل هذه الأحاديث؟ ومثل هذا ثابت بالنص الصحيح وبالسند الصحيح، بل يعني بيان وجهه في أعلى درجة الصحة في البخاري ومسلم، كما جاء من حديث أبي هريرة نفسه رضي الله عنه. ولكن يقولون أكثر أبو هريرة، الناس يقولوا أكثر أبو هريرة، وما باله يروي من الحديث ما لا يرويه المهاجرون والأنصار. قال: أما إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كانوا أهل تجارة، وأما إخواننا من الأنصار فكانوا في أعمالهم في بساتينهم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، جائع فقير ليس له هم إلا طلب العلم، فيحفظ ما لا يحفظون ويعي ما لا يعون. يعني حتى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لو يقدر قرابة 5 أحاديث في اليوم مثلا، يعني هذا شيء ميسور جدا حتى على بني زماننا، فكيف بذلك العهد؟ فهذه الشبهة شبهة باطلة التي يروجها بعض الجهلة بدين الله سبحانه وتعالى في أحسن أحوالهم، إن لم يكونوا من أعداء الإسلام الذين يريدون هدمه من الداخل بعد أن عجزوا عن هدمه من الخارج. وهيهات أن يهدموه وهو دين الله سبحانه وتعالى، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فبين أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وجه حفظه، وبين في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبسط تلك النمرة التي كانت عليه، أبسط. قال فبسطت، ضمه إليه، قال فضممته، قال فوالله ما نسيت شيئا قاله لي حتى اليوم ولولا آيتان في كتاب الله، ثم ذكر لما حدثت. وكان معروفا بحرصه رضي الله عنه وأرضاه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قلت لقد علمت يا أبا، قال عليه الصلاة والسلام قد علمت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد أول منك عن هذا، أو يعني قبلك عنها، لما رأيت من حرصك على الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه راوية الإسلام، وهو معدود في كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم وحفاظهم لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضاء الشهيرة، وبعد بعد ذلك عمرة القضاء الشهيرة. عمرة القضاء تسمى عمرة القضاء، وبعضهم كانوا يسميها بعمرة القصاص، وهي العمرة التي كانت في مقابل عمرته التي صد عنها يوم الحديبية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشا وعلى رأسهم سهيل بن عمرو على أن يرجع من هذا العام ليعود في العام القابل، فعاد عليه الصلاة والسلام في العام القابل في السنة السابعة، وعمرة الحديبية كانت في السنة السادسة. لذلك يسموها عمرة القضاء، كأنها قضاء للعمرة السابقة، وتسمى عمرة القصاص أيضا. والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلم، والرسل في المحرم، المحرم هنا علم أي في شهر الله المحرم، المحرم الثانية وصف لأنه من الأشهر الحرم. نعم المحرم أصله وصف، لكن صار علما وقد يصير علما بالغلبة، غلب على شهر الله المحرم. والرسل في المحرم المحرم الذي حرمه الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وجل ثناؤه وذكره إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. شهر الله المحرم فهو لما له من الحرمة. والرسل جمع رسول في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا إلى الملوك، أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، كما أرسل دحية الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى عظيم الفرس، وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى مقوقس الإسكندرية يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية، قال وأهديت مارية القبطية، مارية القبطية أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، أهداها له مقوقس الإسكندرية حين أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يدعوه إلى الله عز وجل، فأحسن القول وقارب الأمر ولم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، لكنه لم يسلم، قارب الأمر وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الهدايا، منها مارية القبطية وكانت أمه. ومارية القبطية هي أم إبراهيم ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا بأن أولاده صلوات الله وسلامه عليه كله بأن أولاده كلهم من خديجة، إلا إبراهيم فإنه من مارية، قال العراقي وجملة الأولاد من خديجة لكن إبراهيم من مارية. فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت، فالأهدى إليه مارية القبطية فيه وفي الثامنة، في السنة الثامنة، في السنة الثامنة وقعت غزوة مؤتة لمؤتة سارت، في الثامنة السرية لمؤتة سارت، أي السرية سارت لمؤتة، صارت لمؤتة. يشير إلى غزوة مؤتة. غزوة مؤتة غزوة لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضرها، ولكنه أرسل جملة أو جيشا عظيما من صحابته الكرام رضوان الله عليه، خرجوا في 3000 مقاتل. وسبب غزوة مؤتة أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى ملك بصرى، بالشام، أرسل إليه رسولا يقال له الحارث بن عمير الأزدي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرسله إليه فغدر به بأرض بصرى وقتله أحد الغساسنة، يقال له شرحبيل بن عمرو الغساني، فكان ذلك غدرا، وهو الرسول الوحيد من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا، لم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلا هذا، يقال له حارث بن عمير الأزدي، فكان ذلك نقضا ومخيانة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا في 3000 مقاتل، وعلى رأس الجيش زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضوان الله على الجميع، وفيهم خالد بن الوليد. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية زيد بن حارثة، قال يأخذ الراية زيد بن حارثة، فإذا أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإذا أصيب فعبد الله بن رواحة. وخرجوا في هذه الغزوة المباركة، بينما هم في الطريق بلغهم أن الروم قد أعدوا لهم جيشا عظيما، وقد خرج إليهم هرقل بنفسه، خرج إليهم في جيش عظيم عدته 100,000 مقاتل، فتحيروا في ذلك 3000 مع 100,000 مقاتل، فتشاوروا في الرجوع إلى المدينة أو في أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمدهم بالعدد والعدة والقوة. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عن عبد الله قال أيها المسلمون، إن الذي تطلبونه أمامكم إما ظهور وإما الشهادة. فخرجوا وقاموا وخرجوا لقتالهم وهم 3000، وهذا موقف عجيب وعظيم لمن تأمله وتدبر فيه كيف كانت شجاعة هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، 3000 في مقابل 100,000 مقاتل، ومع ذلك خرجوا. قال عبد الله إن الذي تريدون أمامكم، فأنتم ما خرجتم إلا لله عز وجل تريدون الشهادة، فإما أن ينصركم الله سبحانه وتعالى وإما أن تستشهدوا في سبيله. فقاموا وخرجوا معه، واجتمع الصفان وحمي الوطيس ووقع قتال عظيم، وقتل المسلمون من الكافرين مقتلة عظيمة، ولم يمت من المسلمين إلا 14 رجلا، 12 عدة قليلة من المسلمين، لكن قتل أخيارهم، قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، فسقطت الراية وأخذها جعفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث أنس الصحيح، قال وهو يحدثهم ويخبرهم، ينعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو على المنبر في المدينة، يقول عليه الصلاة والسلام أخذ الراية زيد بن حارثة ثم أصيب فسقطت، وأخذها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقاتل ثم أصيب، فقطعت يمينه فأخذها بشماله، فقطعت شماله فاحتضنها رضي الله عنه وأرضاه، فقتل جعفر في هذه الغزوة. ثم قال فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا وقد ذرفت عينه، فأخذها عبد الله بن رواحة فأصيب أيضا وقتل، حتى أخذها خالد بن الوليد رضي الله عن خالد، ففتح الله على يدي خالد، فقتل من المشركين مقتلة عظيمة، ثم رجع بالجيش إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلم العلماء هل انهزم المسلمون في هذه الغزوة من تصروا، المهم أنهم قتلوا منهم مقتلة عظيمة ورجعوا. فرجع خالد رضي الله عنه وارضاه بمن بقي من الجيش حفاظا عليه وصيانة له. حين رجع تكلم بعض الناس قالوا هؤلاء الفرارون، فقال عليه الصلاة والسلام بل الكرارون إن شاء الله، هؤلاء الكرارون. هذا باختصار ما وقع في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة، وفيها دروس وعبر عظيمة وعجيبة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء. تشوفوا هؤلاء أكبر من هؤلاء، لكن إذا صدقت النية وقوي العزم واتخذت الأسباب فإن النصر بيد الله تبارك وتعالى، ينصر من يشاء. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن ذلك بعد إعداد العدة والأخذ بأسباب القوة. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالنصر من عند الله عز وجل وحده دون ما سواه. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهذه غزوة مؤتة باختصار. نعم. وفي الصيام قد كان فتح، وفي الصيام أي في شهر الصيام قد كان فتح البلد الحرام، يشير إلى فتح مكة، لما كان من فتح مكة في السنة الثامنة في شهر رمضان. سبب فتح مكة أن قريشا نقضت العهد، قلنا إنه وقع الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش يوم الحديبية، ومن جملة ما تصالحوا عليه أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه هذا على أن يأتي من العام القابل في جلبان السلاح، وعلى أن تضع الحرب أوزارها ويأمن الناس فيها على أنفسهم 10 سنين إلى آخر، وأن من أراد أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا على دينه. ودخل بنو بكر بن عبد مناه بن كنانة في عقد قريش. واضح. سبب هذه الغزوة أن رجلا يقال له نوفل بن معاوية الديلي، هذا أسلم فيما بعد، أسلم عام الفتح، وهو الذي يروي الحديث، يروي حديث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي في الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه، لكن كان كافرا. فانطلق نوفل ومن معه من بني بكر بن عبد مناه إلى خزاعة، بيتوا لهم بموضع يقال له الوتير، وأغاروا عليهم. علاش؟ بسبب ذحول كانت بينهم في الجاهلية. الذحول جمع ذحل، أي أحقاد، كانت أحقاد بينهم في الجاهلية، فقال: لن نجد فرصة كهذه، هم يأمنون على أنفسهم فنغير. فأغاروا عليهم، وعانتهم قريش على ذلك، فعد ذلك نقضا لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستصرخ سيد خزاعة آنذاك عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء خزاعي، استصرخ النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى المدينة وأخبراه بالخبر، وأن قريشا قد نقضت العهد، قد نقضت العهد. وقال قصيدته المشهورة: يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا. كانوا حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من قديم. خزاعة من قديم حليفة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن سالم الخزاعي قصيدته المشهورة: يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه لتلدا، قد كلتم ولدا وكنا ولدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجد الأخي القصيدة. فقال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، وأعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة لنصره، فخرج في عشرة، فجهز 10,000 مقاتل عليه الصلاة والسلام. يقول البدوي رحمه الله تعالى في الغزوات: ثم إلى الفتح الخزاعي ذا مر 10,000 فعز وانتصر، وهو الذي تهللت لنصره سحابة، ومن بديع شعره: يا ربي إني ناشد محمد أحل فأبينا وأبيه لت لدي الأخير. ثم إلى الفتح الخزاعي ذمر، استصرخ وجمع 10,000 مقاتل. لما بلغ الخبر أبا سفيان فرق لذلك، خاف خوفا عظيما وتندم على هذا، تندم على هذا، وقصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد إبقاء الصلح على ما كان عليه. فأتى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على ابنته أم حبيبة، وأنا أختصر أذكر أهم، دخل على بيت ابنته أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وجلس على فراشها، فنزعت الفراش قالت له: إنك امرؤ نجس، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، فخرج يريد الصلح ويعتذر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أولا فلم يرجع إليه بشيء، وهذا من حزمه عليه الصلاة والسلام، لأنه غدر وخيانة. قال له: لعله قد وقع ما وقع، وما زلنا على ذلك الصلح، وما زلنا على العهد. فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق يسأله أن يشفع عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يجير الناس، فلم يجيبه أبو بكر بشيء. ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يريد منه أن يشفع وأن يقال: أنا أجيركم، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم عليه. أنا نسلنا فيها، قالوا: أنا أجيركم، والله لو لم أجد إلا الذر النمل لقاتلتكم عليه. فانصرف إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فلم يجبه بشيء. أتى فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم تجبه، وقالت له: إنه لا يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، يعني لا تتعب نفسها. وسألها أن تأمر الحسن أو الحسين حتى يشفع، قالت له: إن ابني لم يبلغ ذلك، هذا شأن الكبار. فأشار عليه علي، أشار عليه علي في خطة في الحرب، قال له: لك يا أبا سفيان أن تجير الناس، قم وقل قد أجرت الناس. هو يلعب به، فقام أبو سفيان بشدة الذرع والخوف، قالوا: لقد أجرنا الناس. لما رجع بها إلى قريش وحدثه قال له قومه: والله ما زاد علي على أن لعب بك يا أبا سفيان، أنت المجرم وأنت تجير، أنت الذي تعديت، فكيف يقبل تقبل إجارتك؟ فالشاهد، جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وخرج، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ثم ما بعد. بعد أن أيس أبو سفيان قلنا أجار بين الناس ورجع إلى مكة، فلما حدث قومه قالوا له: والله ما زاد على أن لعب بك يا أبا سفيان. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وخرج في 10,000 مقاتل، وكانوا في رمضان، قد صام النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه حتى بلغ موضعا يقال له الكديد، فأفطر فيه عصرا، وأفطر الناس بفطره. ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم بموطن بمر الظهران على ما أظن، بيت في تلك الليلة. فلما جن الليل كانت قريش لا تستطيع أن تنام، تفكر ما الذي سيأتيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام قد دعا الله تبارك وتعالى أن يعمي على قريش خبره فلا يعلموا به متى يأتي. تعرفوا قصة حاطب حين أرسل مع المرأة كتابا يخبر فيه قريشا عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يريدهم، حتى بلغت المرأة روضة خاخ، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها عليا والمقداد وأمسكاها وأخذ الكتاب ورجع به، فإذا هو كتاب حاطب، ولما يعني ظهر أمر حاطب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر. وسأله قالوا: ما الذي حملك على فعل هذا يا حاطب؟ قال علماؤنا: فدل ذلك على اعتبار القصد في كل ما يدخله الاحتمال. ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ هذا نص صريح في عدم التكفير بشيء ظاهره الكفر، ظاهره إعانة الكافرين على المسلمين وهو كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما الذي حملك على فعل هذا يا حاطب؟ فذكر له عذره أنه ما فعل ذلك ارتدادا عن دينه، وقد علم أن الله تعالى ناصر دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، لكن قال له: ما فيكم من أحد إلا وله يد في مكة يحمي بها ماله وما وأهله. قال له: أما أنا فليس عندي مال، عندي أهل، ولا يوجد من ليست لي يد تحميهم في مكة، فأرسلت إليهم بهذا الكتاب أتألفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله وعفى عنه، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الشهير: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك كثير من أهل العلم يذهب إلى أن بدر لم يشهدها منافق، يقول: بدوي لهم من الله كتاب سابق لذاك ما شهدها منافق، لهم من الله كتاب سابق لذاك ما شهدها منافق. اختلف في معتب بن قشير لكلمة قالها في غزوة الخندق، كان ممن شهد بدر. على كل حال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبيت مر ظهر، وأرسلت خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام من معه ينتظرون، فنظروا فوجدوا نارا، فتسألوا عن هذه النار: أي نار هذه؟ فقال قائلهم: لعلها نار خزاعة. فقال أبو سفيان: لا، خزاعة أقل من ذلك، نار عظيمة تدل على جموع كثيرة، خزاعة أقل من ذلك. فخرج أبو سفيان لعله يلقى أحدا من الجيش حتى يعرف الخبر، فمر بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بالعباس وقال له: أبا حنظلة؟ قال: نعم. قال له: أبو سفيان؟ قال: قالوا: ما هذه النار؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل وصباح قريش. فخاف أبو سفيان، قال له: وما الحيلة؟ قال: أن تتبعني وتسلم. فانطلق أبو سفيان خلف العباس على بغلة له، وانطلق يسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه وعرفه، فقال: أي عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا عهد. قام يجري خلفه يريد، والعباس يسرع حتى لا يلحق به عمر، حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقاول عنده، فأشار عليه الصلاة والسلام على العباس أن يأتيه بأبي سفيان من الغد، فجاء أبو سفيان وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسلم. في بعض الروايات شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما بقيت عليه الأخرى قال له: والله يا رسول الله لقد، قال له: والله يا محمد إني أشهد أن لا إله إلا الله. قال له: اشهد أن محمد رسول الله. قال: والله إن في نفسي من هذا الشيء. فزجره العباس، قال له: أسلم قبل أن تضرب عنقك. فأسلم العباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال العباس، فأسلم أبو سفيان عفوا رضي الله عنه، وقال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يعجبه الفخر، يحب المدح، هو سيد في قومه، معظم في قريش. فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فكان ذلك تأمينا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل مكة، ولذلك اختار ابن حزم والإمام الشافعي وجمع من أهل العلم على أن مكة فتحت صلحا لا عنوة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب طائفة من الفقهاء كالمالكية والحنفية خلاف الشافعية والحنابلة إلى أنها فتحت عنوة بسبب القتال الذي وقع عند الخندم، قتل 20 ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار. وفيه خلاف, مسألة من قديم الخلاف فيها مشهور, وقعت فيها مناظرة بين تاج الدين الفزاري والإمام النووي, مناظرة في هذه المسألة, هل فتحت مكة عنوة أو صلحا؟ في خلاف على كل حال. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم منصورا غالبا مظفرا متواضعا منكسرا لربه سبحانه وتعالى, وقدنا رأسه من رحله من شدة تواضعه وهو يتلو الآيات الشهيرة في الفتح, إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره, منكسرا متواضعا. وأتى الكعبة المشرفة ودخلها وكسر الأصنام وطرحها أرضا, وتلا قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا, وأخذ المفاتيح وعطاها لبني شيبة وقال خذوها تالدة خالدة لا ينازعكم فيها إلا ظالم, وما زالت المفاتيح إلى الآن في بني شيبة, في بني شيبة مفاتيح الكعبة المشرفة. هذا باختصار ما كان من فتح مكة, وإذا يسر الله تعالى فرصة نأخذ فيها الغزوات البدوية نتناول الوقائع مفصلتين إن شاء الله تعالى. وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. وبعده بعد فتح مكة قد أوردوا, أي أهل السير أورد أهل السير ما كان في يوم حنين. بعد فتح مكة جاءت غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس وتسمى غزوة هوازن. حنين وأوطاس اسمان للموضع الذي وقعت فيه الغزوة, وهوازن نسبة إلى الذين جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوا بها, هوازن قبيلة المعروفة ورئيسها مالك بن عوف النصري. وتسمى غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس وتسمى غزوة هوازن. سبب غزوة هوازن, سبب غزوة حنين أن هوازن لما بلغها النصر العظيم الذي أكرم الله تبارك وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم وعز به دينه غاضهم ذلك, فألبوا كثيرا من قبائل العرب وأعدوا جيشا عظيما فيه آلاف المقاتلين, فأعدوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد له من الخبر, فتأكد أنهم قد جمعوا لقتاله, فخرج عليه الصلاة والسلام في 10,000 مقاتل معها 2,000 من طلقاء مكة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن الطلقاء لما مكنه الله منهم في فتح مكة, لما مكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وجمعهم وهم خاضعون ذليلون منكوسو الرؤوس, قال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم, فعلوا معه ما فعلوا, قاتلوه لسنوات, قتلوا أحب الناس إليه, آذوه في أقرب الناس إليه, وقتلوا من المسلمين مقتل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم, قالوا أخ كريم وابن أخ كريم, يعرفون خلقه, يعرفون كرمه وجوده وعفوه ورقته صلى الله عليه وسلم, قالوا أخ كريم, أخ يذكرونه بالأخوة, أنت منا ونحن منك, لكن كان ما كان, أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء, عفى عنهم ولم يأمرهم بشيء, هذا هو العفو المحمدي أخلاق النبوة, قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هؤلاء الطلقاء 2,000 منهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 10,000 لقتال هوازن, وخرج فيهم المسلم وغيرهم منهم من لم يكن مسلما كصفوان ابن أمية, خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لأن يسودني رجل من قريش أحب إلي من أن يسودني رجل من هوازن. إذا غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج حمية, يعني تقول لي هوازن هي التي تسود, فخرج حمية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم ضروعا وأسلحة, قال غصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد الكثير إلى غزوة حنين. لعلنا نكمل بعد صلاة العشاء مباشرة بإذن الله وحوله وقوته, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم أما بعد، ما زلنا مع غزوة حنين، وذكرنا سبب هذه الغزوة أن مالك بن عوف النصري رئيس هوازن بعد أن بلغه ما بلغه من انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، جمع الجموع وألب كثيرا من القبائل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليه 12,000 مقاتل، 10,000 كانت معه و2,000 من الطلقاء، خرجوا لقتال هوازن، حتى إذا بلغوا هذا الموضع وادي حنين حمل المشركون على المسلمين حملة واحدة، وقد بيتوا لهم قبل ذلك، وضعوا لهم كمينا. حين مر المسلمون بوادي حنين حمل عليهم المشركون حملة واحدة، فقتلوا من المسلمين خلقا كثيرا، وكان ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده وامتحانا، لأن بعض من المسلمين غرتهم أنفسهم وغرهم عددهم، لأنهم حين رأوا عددهم الكثير قالوا لن نغلب اليوم من قلة، اليوم من قلة لن نغلب، من قد نغلب بسبب أمر آخر لكن بسبب القلة. قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ففر الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يبق معه إلا قلة من آل بيته كالعباس والفضل وبعض من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، وبعض كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجمع قد تفرق عنه انطلق، وكان على بغلته انطلق نحو المشركين، يقول عباس: وإني لآخذ بزمامها. النبي عليه الصلاة والسلام انطلق في صف المشركين على بغلته وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر عليه الصلاة والسلام العباس أن يذكر الناس ببيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى العباس وقال: يا معشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة. تذكروا أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات: فلكأن عطفتهم كعطفة البقر على أولادها، رجعوا والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحمي الوطيس مرة أخرى، وقتل المسلمون من الكافرين مقتلة عظيمة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من حصى ورمى بها وجوه المشركين فوقعوا صرعا، وكان ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقيل إن هذه الآية نزلت يوم بدر لا يوم حنين، لكن هذا مما ذكره بعض أهل السيرة. ففر المشركون والمسلمون من ورائهم يقتلون فريقا ويأسرون فريقا، وغنم المسلمون غنائم عظيمة يوم حنين، غنموا غنائم عظيمة. وفر مالك بن عوف النصري وتحصن في ثقيف في الطائف، ولذلك جاءت غزوة الطائف بعد غزوة حنين، ولم تقسم غنائم حنين إلا بعد غزوة الطائف. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرهم أياما، حاصرهم أياما، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا ولا قتالا، ودعا الله تبارك وتعالى لهم: اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم مسلمين، وقد جاءوا مسلمين فيما بعد. ثم قسمت الغنائم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في الناس، أعطى عطايا عجيبة يوم حنين، والعجيب أنه لم يترك لنفسه شيئا صلوات الله وسلامه عليه. غنائم حنين لو عدت في زماننا تقدر بالملايير. يعني مثلا أعطى صفوان بن أمية وحده رضي الله عنه ولما يسلم بعد كان كافرا, حديث المسند وغيره, أعطاه ما بين جبلين من الغنم, هذا واحد جبل وجبل, أعطاه ما بين جبلين من الغنم. وصفوان يرى ويرى عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه وجوده ويأتي إليه, وتألف النبي صلى الله عليه وسلم القرشيين من خرج معه من قريش من الطلقاء, تألفهم بالأموال كصفوان وغيره حتى يسلموا, وأعطاهم وأعطاهم حتى لما رأى صفوان بن أمية رضي الله عنه ذلك ورأى جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يترك لنفسه شيئا قال أشهد أنه لا تجود بهذا إلا نفس نبي, فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم صفوان بسبب هذا العطاء وبسبب هذه الأخلاق التي كان عليها سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يقول البدوي في الغزوات أعطى عطايا أخجلت ذو الحديم إذ ملأت رحب الفضا من النعم زهاء ألفي ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنم. ذو الحديم, ديم جمع ديمة هي السحاب, يعني كان عطاؤه صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن وأكثر من عطاء سيب السماء أي سيب السحاب. قل أحمد شوقي رحمه الله تعالى في قصيدته المشهورة يذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم, لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء, يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء, زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء, فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء, وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء, وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء, وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء, وإذا سخوت بلغت بالجود المدى هنا الشهر وفعلت ما لا تفعل الأنواء إلى آخر القصيدة, وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء, وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء, إلى أن يقول يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء, عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. سأل الله تعالى يسقينا من يده الشريفة تلك اليد المحمدية المباركة, يسقينا منها شربة شربة هنيئة مريئة لا نشقى بعدها أبدا. فكان هذا يوم حنين أعطى عطايا عظيمة ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا. تعرف في حديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم وأعطى لجميع الناس العطاء وبقي لم يبق له إلا الخمس, وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذو القربى الأخير, جاءه ناس تأخروا عن القسمة وأرزقوه بجذع شجرة, يا رسول الله أعطنا يا رسول الله أعطنا, حتى تعلق ثوبه الشريف بجذع الشجرة, قال أيها الناس ردوا علي ثيابي ثيابي ردوا علي ثيابي, ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ما لي من مالكم هذا إلا الخمس وهذا الخمس قد رددته عليكم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم ولم يأخذ لنفسه منها شيئا. من عجيب ما وقع في هذه الغزوة في ختام هذه الغزوة ما كان بينه وبين الأنصار رضي الله عن الأنصار. الأنصار يعني قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة, هم الذين ناصروه وآزروه وكانوا معه في هذه الغزوة, أحسوا كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تركه ولم يلتفت إليه, لأنه عليه الصلاة والسلام كان في هذه الغزوة يتألف مشركي قريش، فقالوا كلمة، الحديث جاء في الصحيحين، قال الأنصار تكلموا وعاتبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كلاما فيما بينهم، قالوا يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ما يعطيها من الغنائم ويتركنا نحن وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم، احنا الأمس كنا نقاتلهم، فأعطاهم هذا العطاء الكثير وتركنا، قالوا يغفر الله لرسول الله، أعطى ما أعطى لقريش وتركنا وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في موضع ووقع كلام عجيب بينهما يذوب له القلب والفؤاد، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، ما استفابها قالة، قول بلغني عنكم، ما قالة بلغتني عنكم، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لله ورسوله المنة والفضل. قال: وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وطأطأوا رؤوسهم: بلى يا رسول الله، لله ورسوله المنة والفضل. أخلاق الأنصار وحياء الأنصار رضي الله عن الأنصار. قال: وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لله ولرسوله المنة والفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أجيبوا يا معشر الأنصار، قولوا أجيبوا، ألا تجيبون؟ قالوا: وبما نجيب يا رسول الله، ماذا نقول؟ وبما نجيب يا رسول الله، ولله ورسوله المنة والفضل. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا عائلا فآسيناك. قولوا والله لو قلتم هذا لصدقتم ولصدقتم. النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يريد أن يظهر فضل الأنصار، فضل الأنصار، وأنه لم ينس لهم فضلهم. قال: قولوا يا معشر الأنصار، فوالله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، وجئتنا طريدا مطرودا عليه الصلاة والسلام فآويناك، وجئتنا عائلا فآسيناك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا وترك ووكلتكم إلى إسلامكم؟ فوالله يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما ترجعون به خير مما يرجعون به. قال: فوالله ما ترجع، أنا معكم لست معهم، فوالله ما ترجعون به خير مما يرجعون به. هم رجعوا: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما ترجعون به خير مما يرجعون به، والله والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ووالله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، وإنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم وارضهم. الإمام البدوي رحمه الله تعالى في نظم الغزوات لما بلغ هذا الموطن لم ينظمه لرقته، موضع تذوب له القلوب والأفئدة، تتفطر منه الأكباد. لما وصل إلى هذا الموطن قال البدوي رحمه الله: فقال قولا كالفريد المونقي عن نظمه ضعف سلك منطق. هذا شيء مما وقع في ختام غزوة حنين بعد الطائف. ثم يوم الطائف وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجئرانة واستقراره. فالأنصار لهم المقام العظيم في الإسلام، وقد خلد الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم، فاعرفوا لهم قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قول. وبعد في ذي القعدة. وبعد بعد هذا في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. بعد هذا أي بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف، اعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة. اعتمر من الجعرانة وهي العمرة الثالثة على ما عدوا، واستقر بالجعرانة مدة، ثم اعتمر منها ورجع عليه الصلاة والسلام إلى مدينته المنورة، ولم يترك الأنصار. فتحت مكة وصارت دار إسلام، وتألف النبي صلى الله عليه وسلم من تألف، لكن في نهاية المطاف رجع مع الأنصار. هذا معنى عجيب في قوله: أما ترضون أن يرجع الناس بالشهادة ولا تألفتم، فقد أنا معكم، أنا منكم وأنتم مني. ولذلك سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتوفي بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قول. وبنته زينب ماتت ثم ثم مولد إبراهيم فيها حتما. ثم لا بأس، وعندكم تبقى ثم ولا ثم؟ ثم موت. نعم. زينب بنته زينب ماتت ثم، أي ماتت بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها في هذه السنة. قلنا إن أولاده صلى الله عليه وسلم وبناته جميعا ماتوا في حياته، ومن آخرهن، من آخر أولاده موتا زينب رضي الله عنها وأرضاها، إلا فاطمة، كلهم ماتوا أولاد في حياته إلا فاطمة، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام كما مضى معنا. نعم. مولد إبراهيم فيها حتما. مولد إبراهيم فيها أي في هذه السنة، في السنة الثامنة ولد له إبراهيم من مارية القبطية، وفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. إبراهيم من ولد مارية، وجملة الأولاد من خديجة، لكن إبراهيم من مارية. فرح به صلى الله عليه وسلم لأنه رزق به على كبر، وقال: سميته باسم جدي إبراهيم. فكان مولد إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة. ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. ووهبت نوبتها أي قسمتها في المبيت لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة، أي حية. سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتركها، فقالت: اجعل حظي أو نصيبي لعائشة، فخافت أن يتركها، فسألته أن يجعل نصيبها لعائشة حتى لا تطلق منه وحتى تحشر في أزواجه رضي الله عنها وأرضها، ففعل عليه الصلاة والسلام. ونزل قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا أو يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. فتنازلت عن ليلتها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها. وعمل المنبر غير مختفي وحج التابوت. وعمل المنبر، المنبر عمل غير مختف، أي عمل ظاهرا في موضعه المعروف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قبل ذلك على جذع نخلة يجلس عليه ويخطب عليه. فقالت له امرأة ذات يوم، الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيح، صحيح البخاري، قالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، ألا أتخذ لك منبرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: افعلي إن شئت. ففعلت وصنعت له منبرا، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عليه صرخ الجذع، يقول جابر رضي الله عنه صرخ جذع النخلة، قال: حتى سمعنا له أنينا. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر واحتضن الجذع وأخذ يسكته حتى سكت، وقال عليه الصلاة والسلام: لقد حنت إلى ما كانت تسمع من الذكر. وهذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، فلم يحل أو يعلق الأمر بنفسه، ألفت أن يذكر الله سبحانه وتعالى عليها. فالجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تحن القلوب إليه صلوات الله وسلامه عليه. فحن إليه الجذع، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجذع واحتضنه، وهو يسمع له أنين حتى سكت واستقر. هذا شيء من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعمل المنبر غير مختفي، عمل ظاهرا، وحج عتاب بأهل الموقف. عتاب بن أسيد رضي الله عنه أرضاه حج في هذه السنة بأهل الموقف، وهو أول أمراء المسلمين الذين حجوا بأهل الموقف بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه عتاب بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين رضي الله عنه. ثم تبوك قد غزا في التاسعة، ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة. غزوة تبوك وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبوك قرية بالشام. سبب هذه الغزوة أنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبلغه أن الروم بالشام يعدون له العدة لقتاله ولإبادة خضراء المسلمين، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم وعد جيشا لكي يخرج ذلك. وكان ذلك في سنة مجدبة أصاب فيها الصحابة ما أصابهم من العسر والشدة والقلة، وكان قد دنا موعد قطف الثمار، ثمار المدينة، فكان ابتلاء وامتحانا عظيما لعباد الله المؤمنين. السنة مجدبة فيها ما فيها من شدة الحر والمشقة والحرج، ثم يدعى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وقد أينعت الثمار، قد آن قطافها، يتركون هذا ليخرجوا للجهاد في سبيل الله. وقبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام انتدب الناس للإنفاق لتجهيز الجيش، كان العام عام عسرة، عام قلة. قال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجهزه عثمان رضي الله عن عثمان، وجهز الجيش كله بماله، وجاء بسرة عظيمة وضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بها، وأخذ يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، رضي الله عن عثمان. فخرج عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وتخلف من تخلف عنه من المنافقين ومن بعض عباد الله المؤمنين، كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. هؤلاء المخلفون الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن، ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليهم في خبر مشهور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تابوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهد مسجد الضرار رافعة. ثم خرج عليه، حين خرج عليه الصلاة والسلام في الغزوة لم يلقى، بلغ موطن تبوك ولم يقع قتال، ورأى عليه الصلاة والسلام أن يرجع بالجيش، فرجع عليه الصلاة والسلام ولم يقع قتال في غزوة تبوك. في مرجعه هدم عليه الصلاة والسلام مسجد الضرار الذي بناه المنافقون لأجل الضرار والمضارة وإلحاق الضرر بعباد الله المؤمنين، فهدمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رافعه أي رافعا قواعده. لا يحج مشرك بعد ولا يطوف. أعيد ألا يحج قبله قبله. وهد مسجد الضرار رافعة. ألا يحج مشرك. وحج بالناس أبو بكر. مكاش. مكاش عندك. شوف أرجاه ضخة. أيوة. وحج بالناس أبو بكر. وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحد. شو وحج بالناس في هذه السنة التاسعة، حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالناس. حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالناس، وحج بالناس أبو بكر زين وثم لا تلا براءة علي وحتم. ثم في ذلك الموطن تلا براءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تلا فواتح سورة التوبة براءة من الله ورسوله، تلا تلك الفواتح فيها إنذار المشركين بانتهاء أمد العهد الذي بينه وبينه أنه سينتهي إلى أمد كذا، وبعثهم عليه الصلاة والسلام على أن يخبر الناس أن لا يطوف بعد العام مشرك ولا عريان، أن لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، فلأنه من قبل كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة والعياذ بالله، وكان كثير من المشركين يتجرد من ثيابه عند الطواف، يقول لك ثياب عصينا الله فيها فكيف نتقرب إلى الله بها، ثياب عصينا الله فيها فكيف نتقرب إلى الله بها، كانوا يطوفون عراة والمرأة الواحدة منهم اليوم يبدو كله وجله وما بدا منه فلا أحله، ثم حرم ذلك ومنع، وصدع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وحكم حكما حازما لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، لا يحج مشرك بعد ولا يطوف، لا يحج نعم لا يحج المشركون ألا يطوف بالبيت عريان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأخبر أنه لا يجتمع فيها دينان. وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن وجاءت الوفود في هذه السنة في السنة التاسعة، جاءت الوفود فيها أي في السنة التاسعة تترى أي تتتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى أي تتتابع، كثرت الوفود ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال القرآن الكريم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وذلك أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نوعي له في هذه الآية كما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا ومن نساه آل شهاب، هذا ومن نساه في نفس السنة، من نساه أي من نسائه، آلاء لإلاء في اللغة العربية الحلف، عند الفقهاء حلف مخصوص، وحلف على عدم قرب الزوجة وعلى عدم وطئ الزوجة مدة آلا شهرا، كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم آلا من نسائه شهرا، فمضت 29 يوما ثم غدا وراح، فلما أتى نساؤه قلنا له مضت 29 يوما، فقال صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وإلاؤه صلى الله عليه وسلم هذا مشروع لمصلحة راجحة، وإن كان الفقهاء على كل حال اصطلحوا على أن الإلاء ما كان فوق الأمد، 4 أشهر بالنسبة للحرة أو 2 شهر بالنسبة للأمة، وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف بترك وطء زوجة لا مرضعة، 2 شهر للعبد وحر 4 حر، فذاك مولم والإمام ألزمه إن قامت الحرة ورب الأمه بعد اجتهاد الفاء بالتكفير أو الطلاق البت والتحرير. المهم الأحكام الإلاء معروفة في الفقه الإسلامي وله شروط وله أحكام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آلا حلف على أن لا يطأ نساءه شهرا، وكان في ذلك ما فيه من تأديب نسائه رضوان الله عنهن أو عليهن، نعم رضي الله عنه. ثم النجاشي نعى وصلى، ثم النجاشي اسمه أصحمه وكان قد أسلم فنعى أي أخبر بوفاته، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي توفي فيه وخرج إلى المصلى وصلى عليه وكبر 4، وهذا الحديث فيه دليل جواز النعي، النعي وهو الإخبار بموت الميت، والأئمة 4 على جواز النعي من غير رفع الصوت بالنداء، إخبار فقط مجرد الإخبار بالموت، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على جواز الموت، واختلفوا في رفع الصوت بذلك والتنادي بذلك، نشر ما يسمعنا بالتبراح، هذا محل خلاف الجمهور على كراهته لحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي أنه نهاهم قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بوفاتي، فإني أخشى أن يكون من النعي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقد نهى عن النعي. وأما إذا كان على عاد ما يفعله أهل الجاهلية من التفاخر وذكر المحاسن فهذا محرم، فهو منه الجائز والمكروه والمحرم، مكروه الرفع والتنادي، وأجازه طائفة من الفقهاء لأنه تقتضيه المصلحة الراجحة. نعم على كل حال مسألة فيها خلاف، يمكنكم أن تراجعوا كتب الفقه فيها، لأنه الحديث فيه نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يعني أخبر بوفاته، لكنه مجرد إخبار بوفاة ثم النجاشي نعى وصلى. وهذا الحديث يدل به على صلاة الغائب كما هو مذهب الشافعية وغيرهم. هذا عندنا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما مضى معنا عند المالكية من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. زيد صلى عليه من طيبتنا للفضل من طيبتنا من المدينة نال الفضل بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه. ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير. ومات إبراهيم ولده في العام الأخير في السنة العاشرة مات ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم. وقد حزن عليه الصلاة والسلام عليه حزنا عظيما كما جاء عند البيهقي وغيره. قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون إنا لله وإنا إليه راجعون. لأنه ذاق عليه الصلاة والسلام مرة أخرى طعم الأبوة وهو كبير. زور زق بولد صغير وهو كبير عليه الصلاة والسلام. ومات كل أولاده ولم تبقى إلا فاطمة. كان فاطمة وإبراهيم فرح به ثم ابتلي بوفاته يذوق طعم الأبوة ثم يحرمه لله دره ما أزكاه من جلدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والبجلي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم في السنة الأخيرة وله مناقب فقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول عليه. كان يدخل عليه من غير مستئذن ويقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. فله مناقب كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وحج حجة الوداع قارنا. وحج حجة الوداع حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع الحجة الأخيرة في هذه السنة في السنة العاشرة في السنة العاشرة قارنا قارنا حج قارنا هذه مسألة خلافية. الحج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو مفردا؟ قارنا كما هو مذهب الحنفية أو مفردا كما هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن بعض الفقهاء أو أنه كان متمتعا. هو الخلاف القوي الحج مفردا أو قارنا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما ظاهره أنه حج مفردا صلوات الله وسلامه عليه. هو حديث أخرى في الصحيح في الصحيحين حديث أنس وغيره فيها أنه حج قارنا. لذلك هذه من المسائل التي وقع فيها التعارض بين الأدلة في ظاهرها في ظاهرها. نعم. فوحج عدد حجاته صلى الله عليه وسلم مختلف فيه. شعل حج بن خضراء لا لا فيها خلاف. جاء عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم حج حجتين قبل الهجرة مثلا فيه خلاف. وهذا الحديث فيه مقال يقول في قرة الأبصار وحج حجتين ثم الفرضى واعتمر الأربعة قالوا أيضا وقال مالك ثلاثا اعتمر وحج مفردا فحقق الخبر وكلهن كن في ذي القعدة على الذي حققه من عد. وحج حجتين ثم الفرضى كما جاء عند الترمذي واعتمر الأربعة. اعتمر الأربعة إذا عددنا حج إذا جعلنا حجه قارنا عمرة الحديبية عمرة القضاء عمرة الجعران والعمرة التي كانت في الحج على أنه حج قارنا. وحج حجتين ثم الفرضى واعتمر الأربعة قالوا أيضا وقال مالك ثلاثا اعتمر لأنه حج عنده مفردا ثلاثا اعتمر وحج مفردا فحقق الخبر وكلهن كن في ذي القعدة على الذي حققه من عده. والقول بأنه حج مفردا له ما يؤيده ويقويه بدليل أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم يعني الخلفاء الأربعة حجوا بالإفراد فما كانوا ليثبتوا على شيء لولا أنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر ظاهره أنه حج عليه الصلاة والسلام مفردا وإن كان المسألة خلافية والخلاف فيها قوي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رجح على أنه حج رجح أنه حج قارنا. على كل حال الأنساك كلها مجزئة بالإجماع والخلاف في تفضيلها هذا أفضل ما هذا أفضل ما هذا أفضل. والأظهر والله أعلم أن كل مكلف بحسبه كل واحد بحسب ما يناسبه. وبعض الفقهاء يذهب إلى التخيير وأنها سواء في الفضل هذه أو هذه أو فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. ووقف الجمعة فيها آمنا ووقف فحج حجة الوداع وقال فيها عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فإنه لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فعلمهم صلى الله عليه وسلم المناسك كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفي صحيح مسلم. عاود حج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا ووقف الجمعة وقفة عرفة صادفت يوم الجمعة ووقف الجمعة فيها آمنا الوقوف بعرفة وأنزلت في اليوم بشرى لكم في اليوم أي في يوم الجمعة بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم. أنزلت ذلك اليوم بشارة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الآيات المؤذنة بتمام الدين وكماله واستوائه على سوقه واكتمال أركانه وبنيانه. قالت نزل قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي أكمله الله سبحانه وتعالى بنفسه فهو من الله، دين الإسلام من الله، فليس لأحد أن ينقص شيئا من الإسلام ولا أن يزيد فيه شيئا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمله الله سبحانه وتعالى بنفسه ورضيه لعباده وأتم لهم أو عليهم به النعمة. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي طأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال لأمير المؤمنين عمر يا أمير المؤمنين إن آية في كتاب الله لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ فتلا عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. هي نزلت في يوم عظيم، يوم عيد، نزلت يوم الجمعة، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفات يوم الجمعة، اجتمع فيها ما اجتمع من الفضائل لأنها يوم الجمعة، وأنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على صعيد عرفات عليه الصلاة والسلام. وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشر مدة من وموت ريحانة بعد عوده، أي بعد عوده صلى الله عليه وسلم من الحج توفيت ريحانة رضي الله عنها. ريحانة بنت زيد اختلف هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم أنها أما، والصحيح أنها أما، وهي من سبي بني النضير وغير من سبي بني قريظة، توفيت في هذه السنة. والتسع أزواجه التسع كما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة، توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع سودة ثم رملة ثلاث وسبع عدهن ثلاث وست عدهن مرتب أزواجه صلى الله عليه وسلم. نعم، فتوفي عن تسع نسوة كما جاء في الصحيح صلوات الله وسلامه عليه، والتسع عشنا مدة من بعده عليه الصلاة والسلام. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في وفاة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفاته صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة نزلت بالأمة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما عند ابن ماجه وغيره من ابتلاه الله بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. الحديث صحيح، ابتلي بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. يوم مات فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أكرم الناس على الله، سيد من وطئ الثرى، أعظم البشرية على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق، مات في هذا اليوم. فنقف وقفات يسيرة مع وفاته صلوات الله وسلامه عليه. الوقفة الأولى ما كان من نزول قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حين نزلت هذه الآية استمع إليها الصحابة وقبلوها وفهموها، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين سمعها بكى، فسألوه عن ذلك لماذا يبكي إذا جاء نصر الله والفتح، هذا فيه مبشرات، جاء النصر جاء الفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقد دخلوا عام الوفود وما الذي يليه، فسبح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعات ظرفات وحدانا فسبح بحمد ربك واستغفره، سبح ربك سبحانه وتعالى واستغفره وتب إليه وانكسر بين يديه إنه كان توابا. علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن الشيء أنه ليس بعد التمام والكمال إلا النقص، ما دام قد تم الأمر فقد دنا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى رضي الله عنه وأرضاه، علم أنه أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأنه ليس بعد الكمال إلا النقص، كما قال أبو البقاء الرندي: ما سقطت الأندلس لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، وهي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، ولو دامت لدامت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الخميس، وكان يوما عظيما له وقعه في قلوب كثير من الصحابة. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح صحيح مسلم وغيره يجلس على الأرض ويقلب الحصى ويبكي إذا تذكر يوم الخميس، واليوم الرزية، وما يوم الرزية؟ يوم الخميس، يوم مرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، كان مرض وفاته عليه الصلاة والسلام يوم مرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأه المرض عليه الصلاة والسلام يوم الخميس، وكان يتنقل بين أزواجه عليه الصلاة والسلام، ثم اشتد عليه المرض، اشتد عليه المرض واشتدت عليه الحمى. ويقول أبو سعيد: مسست يوما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإذا هو من شدة الحر كالنار يغلي جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان يوعك وعكا شديدا. فلما اشتد به المرض استأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، كان في كل يوم يستيقظ يقول: أين أنا؟ شدة الحمى. قل: أين أنا؟ أين أنا اليوم؟ وأين أنا غدا؟ اليوم أنا عندك، طيب غدا أين أنا؟ فلما ثقل عليه، اشتد عليه المرض، استأذن صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت حبيبته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سيدة أزواجه صلى الله عليه وسلم حينها. فمرض في بيت عائشة واشتدت به الحمى، وكان يوعك وعكا شديدا. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرض موته، وجد به حمى شديدة، فقال له: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال ابن مسعود: ذلك بأن لك الأجر مرتين، عليه الصلاة والسلام. ثم اشتدت به الحمى أكثر من هذا كما ذكرت في حديث أبي سعيد، فدعا عليه الصلاة والسلام بقرب من ماء تراق على جسده الشريف حتى يتخفف من هذه الحمى، وطلب أن يراق عليه من 7 قرب لم تفتح أوكيتهن، فأريقت عليه القرب عليه الصلاة والسلام، فأحس بنشاط وخرج عليه الصلاة والسلام ذات يوم حين سمع الصلاة، سمع المؤذن، خرج من حجرته الشريفة وهو معصوب الرأس عليه الصلاة والسلام، وهو يهادى بين العباس وعلي بن أبي طالب. في بعض الروايات: خرج عليه الصلاة والسلام وإن قدميه لتخطان الأرض من شدة التعب والإرهاق، فصلى عليه الصلاة والسلام بهم إماما وهو جالس، وكبر صلوات الله وسلامه عليه بصوت ضعيف لا يكاد الناس يسمعونه، وكبر خلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى يسمع الناس، ثم صلى بهم وأدخل عليه الصلاة والسلام حجرته الشريفة. ثم جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثقل عليه الصلاة والسلام ولم يقوى على أن يؤم الناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، رجل أسيف لا يملك نفسه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان كثير البكاء، رقيق القلب، إذا قام في الصلاة يقرأ لا يملك نفسه، وقد خشيت رضي الله عنها وأرضاها أن يتشاءم الناس بأبيها، كيف يخلف النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يقولهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة تلح عليه فألح عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صويحبات يوسف. قرأها بهذا. وذات يوم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسوي الصفوف ويقول: استووا استووا. فقال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والناس إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فاستقر. كانت في ذلك الإشارة الواضحة إلى أن الذي يخلفه من بعده عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكان أبو بكر يصلي بالناس في تلك الأيام التي بقيت وهو على فراشه عليه الصلاة والسلام. في آخر أيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاءته فاطمة رضي الله عن فاطمة بنته، جاءته تزوره وقد بلغها خبر مرضه. فجاءته فاطمة رضي الله عنها الحديث الصحيح فدخلت. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا جاءته فاطمة وهي لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم إليها ويقبلها ويقول مرحبا بابنتي ويجلسها في مكانه. فحين دخلت عليه ورأته على الفراش ونظر إليها ونظرت إليه وعلمت أنه لا يستطيع أن يقوم إليها، قال: أذن يا بني. فدنت، ولما رأت ما به عليه الصلاة والسلام من الوجع والحمى الشديدة قالت: واكرباه واكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم. الكرب في الدنيا، لا كرب في الآخرة. قالها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم همس في أذنها فبكت، ثم همس في أذنها فضحكت. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: ما رأيت بكاء يعني أقرب من ضحكي من هذا اليوم. همس في أذنها. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن جبريل كان يأتيني ويعارضني القرآن في كل عام مرة، وقد عارضني العام مرتين ولا أراه إلا أجلي. فبكت وعلمت أنه صلى الله عليه وسلم سيفارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. ثم همس وأنها أول الناس لحاقا به. فاطمة لم تطق فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشت بعده 6 أشهر. ابنة أبيها رضي الله عنها وأرضاها أظلمت الدنيا في وجهها بعد أن توفي والدها صلوات الله وسلامه عليه. وهمس في أذنها الثانية قالها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحك. من خبر موته صلى الله عليه وسلم أنه على تلك الحال وكانت تعصره الحمى عصرا خرج إلى أصحابه وتكلم في الناس وقال: من ضربته؟ من سببته؟ أو شتمته؟ أو آذيته؟ فاللهم اجعلها له كفارة. وإن كنت ومن ضربته فليقتد مني الآن قبل يوم القيامة يوم لا ينفع درهم ولا دينار. فجاءه في بعض الروايات عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: يا رسول الله أنا أريد القصاص، أريد القصاص. يوم بدر وأنت تسوي الصفوف نخستني في بطني فأوجعتني، فأريد أن تقتص مني. وهو عليه الصلاة والسلام مثقل، فكشف عليه الصلاة والسلام عن بطنه الشريف، قال: اقتد مني. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، وشد من سغب أحشاءه وضوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على اليسار. فكشف عن بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم وقال: اقتد مني. فعانقه عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: ما يا رسول الله، إنما أردت أن يكون آخر عهدي فمي وأنفي وجهي ببطنك الشريف. ودخل عليه الصلاة والسلام بيته. آخر ما وقع له من نظره إلى أصحابه ما ذكره أنس في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الاثنين، هو اليوم الذي قبضت فيه روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبضت فيه روح هذا النبي أكرم الخلق على الله، أعظم رجل في التاريخ، أعظم البشر على الإطلاق، بل أفضل خلق الله بالإجماع. هذا النبي الكريم يموت كما يموت غيره. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كما قال كعب ابن زهير رضي الله عنه وأرضاه. هذا النبي الذي هو أكرم الخلق على الله، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نسمة أكرم عليه من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وما سمعت القرآن أقسم بعمر أحد إلا بعمره، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فعليكم أن لا تغفلوا عن كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله، ومع ذلك يقبض روحه ويبتلى بمثل هذا الابتلاء في الدنيا. في آخر يوم، في حديث أنس في الصحيح في يوم الاثنين، يقول: خرج على النبي صلى الله عليه وسلم علينا من حجرته الشريفة ونظر إلينا كأن وجهه ورقة المصحف بياضا وبهاء كفلقة القمر بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وجهه كفلقة القمر. فنظر إلينا وتبسم في وجوهنا، فجئنا أن نفتن في صلاة بخروجه صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر وهم في الصلاة ينظر إليهم، ينظر إلى هذه العصبة الطاهرة المباركة من صحابته الكرام رضوان الله عليهم، هؤلاء العظماء الذين رباهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الذين أحسنوا خلافته والقيام برسالته من بعده، فينظر إليهم نظرة أخيرة، ينظر إلى ثمار دعوته وتربيته عليه الصلاة والسلام. قال: فأطل علينا كأن وجهه ورقة مصحف، وتبسم عليه الصلاة والسلام رضا بما يراه من حال أصحابه، ورضا بقضاء الله وقدره، وأن الموت أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على جميع عباده. ثم دخل عليه الصلاة والسلام الحجرة، ثم بلغهم خبر وفاته. مما جاء في خبر وفاته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أنه مات في حجر عائشة، كان ينام عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة، وقبيل وفاته صلى الله عليه وسلم اشتدت عليه السكرات، وكان يقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ويكررها: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر حينها وفي يده سواك يستاك به، والنبي صلى الله عليه وسلم حين اشتد عليه المرض حتى الكلام ضعف عن الكلام. تقول عائشة: فلما رأى السواك في يد عبد الرحمن أبده بنظره، نظر إليه ولم يستطيع أن يتكلم عليه الصلاة والسلام، فقالت: أبده بنظري. قالت عائشة: فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه: نعم. قالت: فأخذته له وقضمته وطيبته ودفعته له عليه الصلاة والسلام. قال: فاستاك به، وما رأيته أحسن استياكا منه في ذلك اليوم. روى ابن نعيم والصالح وغيرهما أنه جاءه جبريل عليه السلام قبل أن يقبض روحه، وقد تقرر أن الأنبياء لا يقبضون حتى يخيروا، فجاءه جبريل عليه السلام وخيره، أخبره بأن معه ملك الموت وهو يخيرك بين أن تحيا وتعيش مخلدا وبين أن تلتحق بالرفيق الأعلى. قول عائشة: فسمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل أو استأذنه ملك الموت يستشيره: إن شئت تعيش مخلدا وإن شئت أن تلحق بالرفيق الأعلى، فنظر عليه الصلاة والسلام إلى جبريل فقال له جبريل: يا محمد، لقد طال شوق الله إليك، لقد طال شوق الله إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد اشتقت إلى ربي يا جبريل، فأقبل يا ملك الموت. وقبض ملك الموت روحه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفاضت روحه إلى بارئها وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو في حجر عائشة. هنيئا لها هذه المنقبة رضي الله عنها أن مات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها كما جاء في الصحيح. حين قبضت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاع الخبر وانتشر في المدينة ضجت المدينة بالبكاء وامتلأت طرقاتها بالناس وكاد الناس أن يفتنوا. وخطب عمر بن الخطاب في الناس وقال كلمته الشهيرة: لا يتحدثن أحد أن محمدا قد مات إلا ضربت عنقه، إنه لم يمت لقد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيرجع. ما تقبلوا أن يفقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضى ذلك دخل إلى بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد فاضت روحه ووجهه كفلقة القمر عليه الصلاة والسلام، فقبله وقال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا. وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر يتكلم في الناس وقال له: على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر. وتلا قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فتمكن الإيمان من قلوب الصحابة وثبت الصحابة بتثبيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، رجعت إليه قلوبهم وعقولهم. وكان يوما عظيما ادخر لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف هذا الموقف العظيم ثبتت به القلوب والأفئدة. أحيانا الكرب والحزن الشديد قد يفقد الإنسان إيمانه بالله عز وجل، فيبقى الله سبحانه وتعالى عوضا من كل شيء. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلوات الله وسلامه عليه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعلمهم أن تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالواجب على المسلم دائما أن يعلق قلبه بالله وألا يقطع رجاءه في الله سبحانه وتعالى. يقول بعض العلماء: إني إذا مني أبي تبرأ لما علي من ذنوب قد رأى، وامتنع النبي أن يشفع لي لكثرة الذنب الكثير والجليل، لا أختشي لأن باب الحرم فتحه الله لك باب الكرم فتحه الله لكل مسلم. فالإنسان دائما يبقى رجاؤه في الله عظيما سبحانه وتعالى. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وله من العمر 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والدفن في بيت ابنة الصديق، والدفن في بيت ابنة الصديق أي في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها. اختلف الصحابة أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يقبر حيث قبض، كما وجاء هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره أن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون. فدفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة في موضع الوفاة عن تحقيقه، في موضع الحياة عن الوفاة عن تحقيقه، فيدفن في موضع الوفاة أي في الموضع الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. ومدة التمريض 5 شهر، ومدة التمريض مدة مرضه 5 شهر أي 12 يوما، 5 الشهر 6 أيام، 5 و12 6 زي 6. ومدة التمريض 5 شهر. وقيل بل ثلث وخمس فدري، وقيل بل ثلث الشهر 10 والخمس ستة أي 16 يوم تقريبا، وقيل بل ثلثون وخمس فدري. وتمت الأرجوزة المئية من الرجز المئية، هي أصلها المئوية لكن وذكرها على هذا النحو نسبة إلى مئة بيت. وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف، في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي من أحسن ما نظم في بابه. مئة بيت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوت أهم الأحداث المتعلقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أحسن الأنظام للمبتدئين ولعامة المسلمين، فأنا أنصحكم بحفظها وضبطها وإتقانها وبتحفيظها للأولاد والولدان، فإنهم يجدون بركتها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وينتفعون بها غاية الانتفاع إن شاء الله، ويجدون ذخرها دنيا وأخرى. صلى عليه الله ربي وعلى صلى عليه الله، صلى عليه الله الكسر السابق، صلى عليه الله ربي، صلى عليه تقدم معنى الصلاة، تقدم معنى الصلاة لغة واصطلاحا، صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله، وعلى صحابه وآله ومن تلا من تبعهم بإحسان ليوم الدين. وتقدم معنا تعريف الصاحب وتعريف الآل، تعريف الصاحب والآل. نعم، الصاحب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت ردة في الأصح، وآله صلى الله عليه وسلم تكلمنا عنه، ومن تلا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من السلف والخلف، من السلف الذين هم القرون الثلاثة الأول اتفاقا، والقرن الرابع على خلافه، والخامس ليس من السلف، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك الراوي في الثالثة أي في القرن الرابع. اتفق العلماء على القرون ثلاثة من السلف واختلفوا في الرابع، ثلاثة من القرون سلفوا، وخامس من القرون خلفوا، ورابع القرون فيه اختلفا هل سلف أم خلف من سلف. وبهذا نكون بحمد الله تعالى وفضله قد أتينا على هذا النظم المبارك من أوله إلى آخره في هذه الأيام اليسيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلناه وسمعناه، ينفعنا وإياكم بما قلناه وسمعناه، ولا تنسونا من صالح الدعاء. أطلب منكم الدعاء بظهر الغيب أن تدعوا لأنفسكم ولإخوانكم ولمحدثكم، فإن هذا العلم الإنسان الذي يرجوه من هذا التدريس والتعليم أن ينفع الله سبحانه وتعالى بما نقوله ونسمعه، وأن يجد الإنسان ذخر ذلك عند الله تبارك وتعالى. كان الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يقول في آخر نظم له في البلاغة عقود الجمال، يبين هذا المعنى أنه هذا العلم نعم هو عبادة، لكن هو في الحقيقة طريق لدخول جنة الله عز وجل، لا يراد في نهاية المطاف حقيقة الأمر، هو لا يراد ذاته، طلب أيسر سبل دخول جنة الله عز وجل، كل شيء نهايته إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، كل عمل صالح نهايته طلب رضا الله تبارك وتعالى ودخول جنته. يقول: وتم ذا النظم بتيسير الأحد، سالخج ماذا الثاني في يوم الأحد، ثم يقول: أرجوزة فريدة في أهلها إذ لم يكن في فنها كمثلها، بكر منيع سترها لمن دنا ومن أتاها خاضعا نال المنى، زففتها لمن نهاه راجح ومهرها منه الدعاء الصالح، علي إذا كنت قرين الرمس تنفعني دعوته في بؤسي. فلا تنسونا من صالح الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم في جنات النعيم على سرر متقابلين مع الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وفي قبل أن أختم يعني أنبه على مسألة الشهادة، شهادة الحضور أو الإجازة في الشرح، أحسن الطريق يعني ظهر لي والله أعلم حتى لا نأخذ كثيرا من أوقاتكم، نعطيكم رقم هاتف، وكل واحد الذي يريد ليحضر الدورة كاملة ويريد أن يأخذ فيها الشهادة وإجازة في الشرح، أنه أن فيما أخذه عني أن يرسل اسمه إلى هذا الرقم ليحضرها كاملة، معلش وليحضرها كاملة إلى شيء فاته شيء يسير لا بأس كذلك لا حرج، لمن يريد شهادة في هذا الرقم كتبوه عنده 07 هذا أحسن شيء، أحسن أعطيكم ورقة كل واحد وعيد ورقة 07 70، واللي ما جابش معه الورق والقلم يقول زميله يعطيه، معليش يمكن إرسال أكثر من اسمين ولا في رقم في نفس 07 70 31 57 01 07 بلكم تغلطوا، واحد يجي جهة 50 اسم مش كاين سيدي الرقم ما تغلطوش في الاسم في الرقم 07 70 31 57 01 07 70 31 57 01. إن شاء الله حرصوا هذه الأيام، الجمعة تكون واجدة الشهادات لمن أرسل، جيبوا تصيبوها في المقصورة بإذن الله تعالى وحوله وقوته، جزاكم الله تعالى خير الجزاء. قد سررت بكم كثيرا، سررت بهذا الحضور الكريم الذي يعني ما كان يخطر لي على بال أن يحضر مثل الحضور، فأنا مسرور كثيرا بكم وأحبكم في الله عز وجل، ما زال ما قلتكمش بين حبكم في الله، أنا أحبكم في الله، أنتم شوية نحن نحبكم في الله، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، آمين اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان أمر نسيته دقيقة، يسألني بعض الإخوة عن الدورة العلمية، إحنا هذه الدورات العلمية أحيانا فقط، هي الدورة العلمية الرسمية تكون في الصيف عادة، إن شاء الله نثبت على هذا، نأخذ في كل صائفة ألفية، عملي فتح لنا مراقي السعود في أصول الفقه، العام صيف اللغة اللغة العربية، فإن شاء الله الموعد مع ألفية بن مالك لو حافظ اللي حبي يحضر، وكذلك اللي ما هوش حافظ يحفظ ملأ، لأنه إحنا نأخذها في مدة وجيزة، ألفية بن مالك لا تدرس في 3 أشهر أو 4 أشهر، إحنا سنضغطها، ذلك الإنسان يحفظ قبل هذا حتى إذا جاء وان الدورة سهل عليه الاستيعاب، واضح. دورتكم بعد رمضان إن شاء الله نقسمها، إما يظهر لي أن سنقسمها على مرتين، فتكون دورة الصيف هذا في النحو واللغة الفية، ومعها شيء من الشعر نخفف به من وطأة النحو ونؤنس به وحشة القواعد، فتكون في يعني في النحو، وآخر الدرس ربما نصف ساعة فيه شيء من الشعر، هذا لمن يهمه الأمر، لمن يريد أن يحضر معنا إن شاء الله تعالى، والألفية تكون فيها إجازة إن شاء الله حتى في السند، يعني تعرف إجازة عند الشيوخ كان إجازة بالسند، وقلنا الأسانيد لا تراد لذاتها، تكلمت على الأسانيد في دروس بن زرقة لمن تكلمت كلام خفيف هكذا، بعض الشباب اللي عندهم اهتمام كبير بالأسانيد، الأسانيد حسنة لكن لا تراد لذاتها، الإنسان إذا كما يقول السيوطي في الإتقان إذا تأهل في العلم فهو أهل له وإن لم يجزه أحد، واضح. ومن لم يكن متأهلا لم يجوز له أن يتصدر ولو أجازه 1000 شيخ، العب بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة، فالأسانيد إذا كانت مع العلم نعم خير على خير وبركة على بركة، لكن إن شاء ففي الألفية أنا أرويها يعني بالسند وكذا، فتكون إجازة بالرواية والدراية كما في مراقي الصعود، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الربانيين الراسخين الذين يحيي الله بهم الملة والدين، جزاكم الله تعالى خير الجزاء والحمد لله رب العالمين. موعدنا في الخطبة، اللي حاب يحضر معنا الخطبة نكمل فيها موضوع، جزاكم الله خير.